بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر فرش حروف في آخر فرش حروف سورة آل عمران: هنا قاتلوا أخر شفاء، وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلة. هم شيفان وشمردلة واحد، هم حمزة وكسائي. هنا قاتلوا أخر، يعني تقول فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا، بدل وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا. يبقى هنا بيقول ان الاجر الاكبر للقتل. الاجر الاكبر لمين؟ للي قتل. يليهم في الاجر من قاتل. وده طبعا صحيح، هنقول احياء زي الشهداء. لا، يعني سمعوه، يبقى كلام عمنا حمد بن سائي كلام معقول جدا جدا. طبعا هيبقى فيه طبعا عمنا ابن عامر وابن كثير: وقتلوا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا. طبعا بفاتح توجيه فاتح في بما قتلوا، التشديد لبع، فوجهناها في فهناك وايه كلم لا هنا في آل عمران برضه بما قتلوا التشديد لبى وبعده وفي الحج للشامي والاخر كملا درج. صح، قلناها هناك. يبقى ثلاث قراءات: فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. ملك، يبقى بدا هنا بمن قاتلوا لان هم اللي بداوا ايه الهجوم. واللي بدأوا الهجوم دايما بيبقوا في الصف الأول. والنبي بيقول خيار أمتي في الصف الأول. وفي مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى أهل الصف الأول. المقصود هنا بالصف الاول القتال ولا الصلاه؟ الاثنين. الاثنين، لان الجهاد كالصلاه هنا، بل لولا الجهاد ما كان صلاه. صح، هي دي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وفي اهو ايه، يبقى لولا الجهاد ما كانش هتبقى صلاه. فاللي قالوا قاتلوا وقتلوا ده قدم اللي قاتلوا ليه؟ لان هم اللي استفتحوا ايه المعركه، وهم اهل الصف الاول. طيب، واللي قال وقتلوا وقاتلوا قدم من استشهدوا على من بغى في الاجر. يبقى وقاتلوا وقتلوا في الفضل، وقتلوا وقاتلوا في الاجر. بالك بقى؟ قتلوا وقاتلوا في الاجر، وقاتلوا وقتلوا في الفضل. طب وقتلوا يعني اتجرحوا ناس كتير. اتجرحوا ناس كتير وقتلوا ناس كتير. وبعد في براءة أخر يقتلون، يبقى في يقاتلون في سبيل الله القراءة بتقول فيقتلون ويقتلون. لا قالوا بقى ايه فيقتلون ويقتلون. يبقى زي برضو ايه زي هنا وقتلوا لا وقتلوا وقاتلوا. واخد بالك هناك برضو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون. يبقى قدم ايه زيادة الاجر لمن قتل ويقتلون يليهم بالاجر. هنا قاتلوا اخر شفاء وبعد في براءة اخر يقتلون شمردلة ويأتوها وجهي واني ثمانيا من كلاهما ومني واجعل لي وانصاريا منها كده وبعد في براءة اخر يقتلون يا كريم يعني يا شمردل يعني يا كريم ماشي شمردل يعني كريم ويأتها وجهي اسلمت وجهي لله. طبعا هو زي ما هو متفق معانا بيجيب في كل صورة يأتي الإضافة بتاعتها ويأتها وجهي اسلمت وجهي لله واني كلاهما يعني اني وايهها اني اخلق ومني تقبل مني انك اخذلك ومني واجعل لي آية وانصاري الملة انصاري الى الله الملة. وفيه بعض الناس يقولوا انصاري الملة الملا يعني انصاري الملا العظماء وانصاري الملا يعني انصاري في المله. بس انا كتبها لي الملا ما انا أحب انا بقول لك علي يحتمل يعني لو قلت انصاري الملا على اني انصاري دول ملا يملؤون العين والقلب والملا يعني انصاري في المله انصاري على الدين ماشي. من ضمن التحف كان سيدنا الشيخ دخل كده لقى واد بيصلي وبعدين بيقول اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. وقال ايه ما في بطني محررا فتقبل مني. بدأ كده قال ربنا انت عند السلامة يا ابني. كان لهم تعليقات عجيبة. بعد ان انتهينا من شرط فرش حروف سورة آل عمران من كلام عمنا الشاطبي نذكر ان شاء الله ما قيل فيها من تحريرات من إتحاف البرية لفضيلة شيخنا الشيخ خلف الحسيني ومما قاله شيخنا الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم. فنقول وبالله التوفيق إذا جامع التوراة ميما ومنفصل مع الفتح والإسكان للقصر أبطلا ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد ومهما تسكن مد واقصر مقللا ومد بوصل حيث كنت مقللا فخمس لقالون من الحر تجتلى. سبق أن شرحنا ما في التوراة وما في المنفصل بطريقتنا نحن فأغنى ذلك عن التعليق على هذا الكلام. قال شيخنا معلقا على الإمام الشاطبي وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. قال الشيخ سوى الأنبياء لنعام لولا بمريم فهمز ونصب في الثلاثة نزلا يعني قوله تبارك وتعالى في الأنعام وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وقوله في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، وقوله في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. فجميع من همز زكريا ينصب في هذه المواضع الثلاثة لفظ زكرياء ولا يرفعها أحد. قال شيخنا الحسيني في الإسحاق: وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي فللسبعة الملا. يعني أنه في سورة ياسين في قول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، لا يثقل الميتة هنا إلا نافع، وما سوى نافع يخفف الميتة. وفي باقي القرآن جميع الميتة خفيفة للقراء السبعة. قال شيخنا خلف الحسين في الإتحاف بعد قول الإمام الشاطبي: ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا، قال: ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، وهذا هو المرضي فاعلم لتعملا. أي ليس هناك وجه فيها أنتم إلا التنبيه، وهذا هو المرضي، أما من جعلها لغير التنبيه فليس بوارد. وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عن أحمد خفف من الحرز تعديلا. أي أن البزي في قول الله تعالى: فضلتم تفكهون، وكنتم تمنون في سورتي آل عمران والواقعة، أشار الإمام الشاطبي أن له الخلاف، والحق أن التخفيف هنا أجدر وأولى ولا يقرأ بالتشديد، فليس من طريقنا. يعني حنقول: ولقد كنتم تمنون الموت، وحنقول: فظلتم تفكهون. أما كنتم تمنون فظلتم تفكهون فلا يقرأ به من طريق الشاطبية. بهذا انتهت سورة آل عمران، ونبدأ الآن في سورة النساء إن شاء الله.